السؤال الأخير شيخنا، يقول السائل: ما حكم جمع مساهمة معينة من المدعوين للوليمة وإهداؤها لصاحب الوليمة من باب الهدية والإعانة له، مع العلم أننا لا نرغم المدعوين على الدفع المال بل هو تطوعي، ومع العلم شيخنا أن هذه عادة بلدنا؟ إن كان هذا الأمر يعني ليس فيه إكراه وليس فيه أيضا، أعتذر شيخنا على الانقطاع، بارك الله فيكم وفي علمكم. لا بأس. أقول بالنسبة للسؤال الأخير، إن كان هذا الدفع ليس إخراجا ولا إنسان من باب الاستحياء ويخرج من أجل أن يدفع فلا بأس، أما إذا كان يعني يعلم الناس إنما قد لا يستطيع يدفع أو لا يدفع ولكن من باب يعني الحياة لا يحل بل يدخل على بني الحياة وجه الإحراج، وكان هذا عادة بلدكم وليس هناك إحراج ولا يعني للناس مما يشق عليه فلا بأس، هذا من الشعار على الخير.